شادية وكلمات عبد الرحمن الأبنودي ونغمات بليغ حمدي والشابة حتة سكر. عليك كف الرضا، اما الشاب حتة سكره. الشبه حته سكره الشبه